بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وكذلك نجزي المحسنين. قال المصنف رحمه الله: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. قيل إن الذي اشتراه قطفير صاحب أمر الملك، وكان على خزائن مصر، وكان يسمى العزيز، وليس له عندنا نص قاطع على أن امرأته كانت تسمى زليخة أو راعيل. والعبرة لا تتوقف على معرفة الأسماء، ولذلك لم يعرض القرآن لها فسواء علينا أصحت الروايات التاريخية بها أم لم تصح. وقوله أكرمي مثواه أي اجعلي مقامه عندنا كريما وحسنا، أي أحسني تعهده عسى أن ينفعنا في ضياعنا أو أموالنا، ونستعين به على مصالحنا، أو نتخذه ولدا نتبناه، ويظهر أنه كان عقيما. وقد تفرس الرشد في يوسف، ويحتمل أنه لم يكن عقيما، ولكنه أحب يوسف وقال لا مانع من تبنيه، لأنه تفرس فيه حسن المستقبل وعظمة التاريخ. قال العلماء: أفرس الناس ثلاثة: عزير مصر وابنة شعيب، عزيز مصر وابنة شعيب التي قالت يا أبت استأجره، وأبو بكر حين استخلف عمر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وعلى ذلك النحو الذي رأيت، والصنع اللطيف الذي قدمناه بإنجائه من كيد إخوته وتعطيف قلب عزيز مصر عليه، مكنا له في أرض مصر إذ صار واحدا من بيت العزيز الذي هو على خزائن مصر وصاحب أمر الملك. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي صنعنا به من ألطافنا الخفية ما صنعنا. والله غالب على أمره لا يرده شيء في أمر يوسف ولا في غيره. وقد أراد إخوة يوسف أمرا ودبر الله غيره فغلبهم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لطائف صنعه وخفايا لطفه. وإن الشر الظاهر قد يكمن فيه الخير الكثير، كما حصل ليوسف في الجب، وأن الخير والنصر الظاهري قد يكون وراءه الندامة والحسرة، كما نصر إخوة يوسف ورموه في الجب، ثم انتهى الأمر بأن صار سيدهم، وأن ما فعلوا به كان من أسباب ارتقائه. وقيل: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي جعلناه ملكا في أرض مصر ليقيم العدل ويدبر أمور الناس، ولنعلمه من تأويل الأحاديث فيعلم معاني كتاب الله وأحكامه وتعبير المنامات. والمراد أن الله تعالى كما أنجاه من كيد إخوته وعطف قلب العزيز عليه، جعله ملكا على أرض مصر، لأن ذلك هو المتبادر من كلمة مكنا، كما قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالتمكين في الأرض جعله صاحب مكانة وتثبيت قدمه عليه، وكأنه جبل شامخ لا يستطيع أحد أن يزلزله عن مكانه، وذلك لا يكون إلا بالقوة التي أعطاه الله إياها والنفوذ والسلطان الذي حصل عليه. ثم عقب ذلك بقوله: والله غالب على أمره، ليرينا أنه لا غرابة فيما صنعه الله تعالى مع يوسف، لأنه غالب على أمره ولا راد لقضائه وحكمه. ويظهر أن كلمة ملك التي جرت في عبارة المفسرين يريدون بها صاحب السلطان والنفوذ، فهي ترادف كلمة سلطان، ولذلك جاء في هذه السورة: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. فالتمكين في الأرض في هذه الآيات هو التمكين في تلك، وإنما يراد به أن يكون وزيرا نافذا الكلمة صاحب معهود طلبه من الملوك. وكذلك لم يعهد أن الملوك تجيب إليه على فرض طلبه منها، فالملك لما أحبه وطلب أن يحضروه ليستخلصه لنفسه وشهد له بالأمانة والمنزلة، طلب منه يوسف لذلك أن يوليه خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم، وقد أجابه إلى ذلك، فأصبح بهذه التولية صاحب أمر ونهي، وصار وزيرا له مكان العزيز. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن كتاب الله جل وعلا كتاب هداية وكتاب علم وتوجيه وإرشاد، فمن اتبعه اهتدى، سواء كان ذا أمر أو أنه تجري عليه أمور الآخرين. ولكن في هذه السورة أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يقص على نبيه أحسن القصص، وأحسن القصص لا يكون فيه شيء من الأمور المخالفة للحق، ولا يكون فيه شيء يمكن أن يكون فيه مآخذ على أنبياء الله وأوليائه. والله جل وعلا إذا قدر شيء فلا مرد له، وقد قدر الأمور كلها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة لكمام علمه جل وعلا، وأنه لا يخفى عليه شيء لا في المستقبل ولا في ما مضى ولا في غير ذلك. وكل مولود قد كتب ما سيفعله وهو في بطن أمه، بل قبل خلق السماوات والأرض، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قدر مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. مقادير الأشياء يعني كل ما يوجد، لأن الأشياء لا يفوته شيء يمكن يقدر، الأشياء العامة شاملة، فالإنسان يفعل الأمور التي كتبت له. ويوسف عليه السلام أراه الله جل وعلا وهو صغير السن أنه سيكون له شأن وأمر، ولهذا لما جاء إخوته إلى أبيه يقسمون له بأنه أكله الذئب لم يصدقهم لما رأى من رؤيا يوسف عليه السلام. وسبق أنه عرف ذلك، أن المقصود يقول قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكان الشمس والقمر عبارة عن أبويه، والإحدى كوكب عبارة عن إخوته، إذا كانوا يسجدون له. وهذه وهو لم يبلغ صغير، ولكن الله جل وعلا جعل ذلك حقا. وفرق بين الرؤيا التي تأتي من الله جل وعلا والأمور التي تجري فيها النفوس والأفكار والتمنيات وما أشبه ذلك. فعلم يعقوب أولا أن الله سيمكنه من ذلك، ولهذا بقي رجاؤه وبحثه عنه. ثم إنه لما ذهبوا به أوحى الله إليه، والوحي هو الإعلام بالخفية، إنه سيحدثهم بقصتهم هذه وفعلهم هذا وهم لا يشعرون. فهذا من الأمور التي اطمأن بها وذهب عنه الخوف وعنه ما يراودون فيه، وعلم أنه سيبقى مهما كانوا تحيلوا فيه. ثم لما عثر عليه في البئر وكانوا يراقبون ذلك، باعوه بيعا بخسا، بيع الذي لا يريده، بدراهم معدودة. فقال الذي اشتراه لزوجته: أكرمي مثواه. وإكرام المثوى معناه القيام عليه بكل ما يلزم من الأكل الحسن والأمور التي تناسبه، كل هذا من صنع الله جل وعلا به وتسخير الله له. ثم ابتلي بزوجة سيده الذي اشتراه بأن أرادته على الفاحشة، وهيأت الأمور وغلقت الأبواب واستعدت لذلك ودعته، ولكنه بعيد عن هذه الأمور لأنه رسول من رسل الله، وعصمه الله جل وعلا. وهذه من أعظم البلاوي، لأنه كان شابا والداعي هي المرأة، وقد هيأت المكان وأغلقت الأبواب ودعته بنفسها إليه، مع ذلك أبى أشد الإباء وبعيدا، وسيتكلم على هذا. لكن الله جل وعلا يقول: ولقد همت به وهم بها. وتفسير بعض المفسرين لأن الهم هنا المراد أنها تهم لتضربه أو تقتله، وهو هم بأن يدافع عن نفسه، هذا خلاف النص، بل الهم هو ما جرت الدواعي فيه والمقدمات. ولكن الله يثبت الذين آمنوا بالثبات وبالعصمة التي يعصمها بهم إذا أراد. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا هم الإنسان بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، يعني تركها لله جل وعلا. فهذا الذي حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له به حسنات. ثم قوله إنه كان ملكا على مصر، هذا خلاف نص القرآن. الله جل وعلا أخبر أنه بعدما جاءه الرسول من الملك ليخرجه من السجن أرجعه، قال: ارجع إلى ربك واسأله ما بال النسوة، يريد أن لا يخرج حتى تتبين براءته. من جميع ما اتهم، فاستدعيت النساء وسئلنا فأقرت المرأة وقالت أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أنا راودته عن نفسه يعني حاولت به فعل الفاحشة ولكنه أبى كل الإباء. ثم قالت وما أبرئ نفسي وإن النفس لأمارة بالسوء. وقولها ليعلم أني لم أخنه بالغيب يعني الظاهر أنها أرادت أن تخاطب الخطاب لزوجها أنه ما وقع منها خيانة بغيبه، مع المحاولة لو تمكنت ولكنها لم تتمكن لأمر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال له الملك، والملك كان كافرا، إنك اليوم لدينا مكيل أمين، يعني أننا وثقنا بك كل الثقة. عند ذلك يوسف عليه السلام يبين مكانته من العلم والتدبير والمعرفة، وقد علم أن تأويل الرؤيا التي رآها الملك أنها ستقع وأنه سيكون لها أثر، وهو الجوع الذي سيصيب الناس، فهم يحتاجون إلى تدبير الطعام ويحتاجون إلى توقيته وتربية وكذلك عدل بينهم. فقال اجعلني على خزائن الأرض. خزائن الأرض يعني الأموال التي بأيديهم، فيكون بمنزلة وزير المالية التي تعرف عليها الناس هنا. فعمل حسب استطاعته بالعدل والخير والأمر الذي يأمر الله جل وعلا به، وإن كان الأمر بيد كافر وهو الملك الذي يدبر ويمور. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان في قوم كافرين أنه يجتهد حسب ما يستطيع من الإصلاح والعدل، وإن كان الأمر ليس بيده كله. ثم إلى تمام القصة، كلها أمور ظاهرة وجلية ولا تحتاج إلى أننا نأخذ من كلام المؤرخين الذين يأخذون عن أهل الكتاب الذين يقولون أمور مخالفة لكلام الكتاب الله جل وعلا. وقد جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم في ما هو مسكوت عنه في كتابنا وفي أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم، لا نصدقه ولا نكذبه لأنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل أن يكون باطلا، وإنما نكتفي بما عندنا. وذلك أن الأمور السابقة التي بأيدي اليهود والنصارى لا يخلو الأمر فيها ثلاثة أقسام: قسم يكون موافقا لما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا حق يجب أن نؤمن به ونصدقه، وقسم يكون مخالفا لما أنزله الله على رسوله فهذا نكذبه ولا نصدقه. وهذا له أمثلة كثيرة. وقسم مسكوت عنه ليس في كتابنا ما يصدقه ولا ما يكذبه، وهذا الذي أمرنا بألا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب. والمقصود يعني أن صاحب الكتاب ذكر أولا كلاما لا يعتمد عليه، ثم ذكر آخرا القول الصحيح أنه كان تحت الملك وتحت تدبيره، ولهذا جعله هو الذي يوزع الأطعمة بعدما أرشدهم قبل هذا أنهم يزرعون 7 سنين ذأبا يعني متتابعة، وأنهم يحفظون الثمار بسنبلها، لأنها إذا حفظت بالسنبل لا يسرع إليها السوس والفساد، ثم تؤخذ شيئا فشيء حسب الحاجة والأمور الضرورية. فامتثلوا أمره، فهو فسر الرؤيا وأرشدهم إلى ما يصنعون، ثم كان فيما بعد هو الذي يوزع على الناس، والتوزيع يكون بالثمن ولكنه بالعدل والإحسان كما ذكر جل وعلا عنه فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، تكملة لقصة يوسف عليه السلام. استوى. ولما بلغ أشده واستوى. ولما بلغ أشده آتيناه علما وعلما. ما في استوى؟ هذه في قصة يوسف استوى موسى. قصة موسى فلما بلغ أشده واستوى. ما في هذه لما بلغ علما. قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، تكملة لقصة يوسف عليه السلام. فبعد أن قص علينا رؤياه وحسد إخوته له على محبة أبيه ومكرهم به وإحباط ذلك المكر وتعطيف قلب عزيز مصر عليه حتى وصل إليه ما وصل إليه من النفوذ، أرانا أنه لما بلغ أشده أي منتهى استعداد قوته آتيناه حكما وعلما. قيل: الحكم هو الحكمة. وقيل: والمعروف أن مبلغ أشد 40 سنة، إذا وصل الإنسان إلى 40 سنة فقد كمل عقله وكملت قوته، ثم فيما بعد يبدأ بالنقص. هذه حكمة الله جل وعلا في خلقه التي هم يسيرون عليها. ولكن الأنبياء ما كانوا يوحى إليهم ويرسلون إلا بعد تمام أشدهم، بعد قوتهم، بعد 40 سنة. ولهذا قال إن الأثر التي جاءت عن عيسى عليه السلام أنه رفع وهو ابن 33 سنة قدح فيها كثير من العلماء وقالوا لا تصح، لأن هذه طريقة الله جل وعلا سنته في الأنبياء كلهم. الله أعلم. نعم. سن الله لك. وقيل: قوة الحكم بين الناس والقضاء في مصالحهم، أو الحكم هنا حكم النبوة، وعلما أي فقها في الدين، وتنكيرهما للتفخيم أي حكما. هذا أيضا يدلنا على أن الرسل يؤتون العلم بلا تعلم، إنما يعطيهم الله جل وعلما من عنده، كما ذكر ذلك في قصة موسى مع الخضر. وبهذا استدل على أن الخضر نبي وليس من الأولياء فقط، بل هو نبي يوحى إليه، لأن الله أخبر أنه آتاه من لدنه علما. وكذا هكذا الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ، فأعطاه من العلم الذي ملأ الدنيا، هو علم لا يمكن أن يكون بالتعلم فقط ولا يكون بالتعلم. وهذا من الآيات من آيات الرسل، يؤتون العلم من الله جل وعلا وحيا يوحيه وإلهاما يلهمه. سنقرئك فلا تنسى، الله جل وعلا يعطيه الشيء الذي يناسبه. نعم، فيوسف هكذا ما تعلم العلم، وإنما أعطاه الله جل وعلا الحكمة والعلم، والحكمة هي القضاء بالحق فصله حسب الإمكان. نعم. قال: أي حكما وعلما لا يعرف كنههما ولا يقدر قدرهما. والآية ليست نصا في نبوة يوسف عليه السلام، وإنما يدل على ذلك آيات أخر، كآية: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وكذلك نجزي المرسلين. هذا بعد موسى، بعد يوسف بوقت طويل، وذكره الله عن مؤمن آل فرعون، رجل كان من آل فرعون يكتم إيمانه، لما جاء موسى صار معه وصار يعظ قومه وقال لهم هذا الكلام، وطال معهم الجدال فوقاه الله جل وعلا شر ما مكروا، لأن الكفر والطغيان والظلم كله اجتمع في فرعون نسأل الله العافية. ومع ذلك حماه الله شره، واستدل بقوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. أنه لم يأتي بعد يوسف عليه السلام إلى أهل مصر نبي، مع أنه من المعلوم أن يعقوب عليه السلام وبنوه 11 أنهم كلهم ماتوا في مصر. على هذا استدل به من يقول أن الأسباط التي يفسر بها كثير من المفسرين أنهم أخوة يوسف، أن هذا يقولون غير صحيح، لأنهم لو كانوا أنبياء لذكر عنهم ما يذكر عن الأنبياء غالبا، وليس هذا لازم لكن غالب. وهذا الكلام الذي قال ما جاء ما لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات إلى آخره، يقوله لما جاءهم موسى عليه السلام، فموسى هو الذي جاء بعد يوسف. أما يعقوب عليه السلام لما جاء إلى مصر كان كبيرا ولم يرسل إليهم، وإلا فهو رسول من رسل الله جل وعلا، أوحى الله إليه ما أوحى، ولا يلزم أنه أيضا ما دعاهم، يكون دعاهم إلى الأمور التي تناسب في وقته. وعلى كل حال ليس كل رسول قص علينا أمره، ولهذا قال: لقد قصصنا عليك ورسلا قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. والرسل جاء أن عددهم أكثر من 300 و 13، هذا الرسل الذين أرسلوا. أما الأنبياء فعددهم أكبر من هذا، جاء أنه أكثر 300,000 وزيادة. نعم، لأن فرق بين الرسول والنبي، لأن الرسول هو الذي يكلف بإبلاغ الرسالة إلى قوم كافرين، لا بد أن يكون هكذا،

ليسجننه حتى حين. شرح وعبرة. قال المصنف هذا يعني القصة يعني ملخصة يعني إن المرأة لما راودته تعلقت به وشقت قميصه من الدبل لأنه أدبر عنها موليا لا يريدها، فهي تتعلق به شقته. ثم جعل الله جل وعلا آية أن شهد شاهد من أهل المرأة والمحضر لزوجها أنه إذا كان القميص قدا من قبل فإنه هو الذي أرادها وراودها، لأنها أنكرت محضر زوجها، قالت هو الذي أراد بالفعل السيء وجزاؤه أنه يسجن أو يعذب العذاب العليم. هكذا قلبت المسألة يعني بالبهت والكذب. فهكذا أهل القوة وأهل المواقف التي تكون، لأن موقف يوسف عليه السلام في هذا المكان موقف الضعيف المستخدم، لأنه بمنزلة العبد يعني تجري على عبوديته، فهي تتسلط عليه بهذا. ولكن الزوج مرتاب لأنه رأى من يوسف الأمانة والصدق والاستقامة، فلما شهد الشاهد تبين له الحق وقال، ولكنه لم يكن عنده الإنكار الذي يمكن أنه يردع المرأة، بل قصار ما قال استغفري ذنبك أنت مخطئة وظالمة يعني، وقال ليوسف أعرض عن هذا يعني لا تهتم به، وبقيت الأمور كما هي. إذن الأمور يعني فلما فشل الأمر وصار النساء يتناقلن الحديث كعادتهن، صار يلومن المرأة يقول كيف هذه تهم بغلامها وفتاها الذي يخدم عندها ويعمل، هذه دناءة وهذه أمور يترفعن عنها هن، فأرادت أن تريهن الأمر الذي ما صبرت عنه، لأن يوسف عليه السلام قد أعطي حسن عظيم، فدعتهن واعتدت لهن المتكأ وأعطتهن السكاكين ليتبين أنهن سوف يقطعن أيديهن. تعرف هذا هي إن لما شاهدنا حسن يوسف غفلنا عما كان بأيديهن، فكانت السكاكين تقطع أيديهن ولا يشعر، قلنا ليس هذا بشر هذا ملك. كل ذلك من البلوى والفتن والامتحانات تأتي على قدر الإيمان، ولا في مثل هذه المواقف لا يصبر الإنسان العادي ولا يمكن. يوسف عليه السلام تلي بها، ثم يظهر والله أعلم أنها تبينت آيات تدلهم على أنه نزيه مبرأ مما رمته به، ولم تذكر هذه الآيات. لهذا قال لما بعد الآيات قالوا أنهم يسجنونه أدخلوا السجن إلى آخره. نعم. وكل ذلك أمور قدرها الله جل وعلا وشاءها قبل وجود الخلق كلهم كما سبق. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: شرح وعبرة. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه إلى آخره. ليس المراد أن يوسف عليه السلام وقع له ذلك الحادث بعد أن آتاه الله حكما وعلما كما هو الظاهر من ذكره بعده، لأن القرآن كما قلنا غير مرة ليس من أغراضه أن يذكر الحوادث مرتبة على حسب أزمنتها كما هو الشأن في كتب التاريخ، بل مهمة القرآن مهمة هداية وعبرة. ليس صحيح، بل الظاهر هو ما ذكره الله جل وعلا أن هذا بعد ما بلغ أشده، ولا يمكن ذلك قبل هذا لما كان صغير. الصغير ما يهم به ولا يفعل شيء بذلك، إنما لما بلغ شده وكملت رجوليته حصل له ما حصل من هذه الأمور، هذا هو الذي يدل عليه كتاب الله، ألا يلتفت إلى الأمور التي يقولها بعض الناس وغيرها. قال: فقد يذكر القصة ويبدأ فيها بالحادثة قبل حادثة تسبقها في الزمن لأنها أهم منها ولحكمة قضت بذلك، والله تعالى أراد أن يرينا قصة يوسف في صغره وعطف أبيه عليه والمنام الذي رآه وقصه على أبيه وتحذير أبيه له أن يقصه على إخوته فيكيدوا له كيدا، ثم انتقل إلى حسد إخوته له على هذه المحبة وتدبير مكيدة له، ثم عقب ذلك بمطالبة أبيهم أن يتركه ليشترك معهم في السباق والتمتع وخوف أبيه عليه، ثم حادث إلقائه في البئر والتقاط بعض السيارة له، ثم بيعه إلى رجل من مصر، ثم تمكينه في الأرض وإعطائه حكما وعلما، ثم تعليل ذلك بقوله: وكذلك نجزي المحسنين، أي كما جزى يوسف على إحسانه يجزي كل محسن. ثم شرح لنا حادثا من حوادث إحسان يوسف الذي جازاه الله تعالى عليه، فقال: وراودته إلى آخره الآيات، فقصة المراودة وسجن يوسف وظهور براءته كل ذلك من إحسانه الذي كافاه عليه بالحكم والعلم، وكل ذلك كان قبل أن يسلطه الله على مصر ويختاره الملك على خزائن أرضها، والذي جرأ امرأة العزيز على مراودته. تناقض، كلام متناقض هذا، بعض ينقض بعض، وتمكنه بيخسر ملك على مصر ثم يقول مكنه الملك في خزائن الأرض وكذا. والذي جرأ امرأة العزيز على مراودته أنه كان خادما عندها في البيت فطمعت فيه كما يطمع النساء المخدومات في خدمهن، بل كانت تظن أنها ستجاب إلى ما طلبت، وهي صاحبة الفضل عليه شأن سائر النساء اللائي يكن مثلها في الغنى والجاه والسلطان الذي سرى إليها من زوجها العزيز، ولكن يوسف عليه السلام أراها أنه لم يكن خادما عاديا، بل هو فتى ذو خطر كبير وشأن عظيم، وأن الله تعالى سيختاره لخدمته قبل أن تصطفيه امرأة العزيز لقضاء لبانتها، وأنه أجل وأعظم من أن يكون خادما لامرأة شهوانية ترضى عنه إذا هو خالف ربه ومولاه، وتغضب عليه إذا هو اعتصم وحافظ على أخلاقه ودينه، وراودته من راد يرود إذا جاء وذهب، كأن المعنى خادعته عن نفسه وفعلت ما يفعله المخادع لصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرج من يده، يحتال أن يغلبه عليه ويأخذه منه، وهي مفاعلة من طرف واحد نحو مطالبة الدائن، وهي مماطلة المديون ومماطلة المديون ومداواة الطبيب، ويصح أن يراد بصيغة المفاعلة مجرد المبالغة في الاحتيال والتمحل في مواقعته إياها. وفي ذكر الموصول وبيان أن يوسف في بيتها وتحت سلطانها، ثم تغليق الأبواب واستعدادها له، إعلاء لشأن يوسف، ولأن ذكر الاسم فضيحة، وكونه في بيتها وتغليق الأبواب كل ذلك داع إلى المواقعة، فإن المستتر لا سيما، وكونه في بيتها وتغليق الأبواب كل ذلك داع إلى المواقعة، فإن المستتر لا سيما مع من يملك أمره يفعل ما لا يفعله الذي استبان فعله وانكشف حاله، فالعفة مع هذه الأحوال وتسهيل سبيل الفاحشة وتوفر أسبابها أرقى ما وصل إليه الأخيار. وقوله وغلقت الأبواب يشير إلى أن الأبواب كانت كثيرة، وقالت هيت لك أي أقبل وبادر، وقرئ هئت لك أي تهيأت لك من هاء يهيء كجاء يجيء إذا تهيأ. قال معاذ الله، أعوذ بالله معاذا أن أقع في ذلك مثل ذلك، وهي كلمة تدل على النفور من المعصية والاشمئزاز، وذلك هو المنتظر من فتى أعده الله لأن يكون رسولا، وقدوة صالحة في الخير ومثالا يحتذى في البعد عن المآثم. ولم يرد يوسف عليه السلام أن يقف عند حد تعوذه بربه وتحصنه من إجابة امرأة العزيز إلى ما طلبت، فأضاف إلى ذلك قوله إنه ربي أحسن مثواي، والضمير لله تعالى، والرب هو المربي له بنعمته الظاهرة والباطنة، وهو الذي حفظه في الجب وعطف عليه قلب العزيز وأنجاه من مكر إخوته. وإذا كان هذا فعل الله معه فكيف يقابل ذلك الإحسان بالإساءة؟ وكيف يقارف امرأة ليست بزوج له؟ ثم عقبه بقوله إنه لا يفلح الظالمون، يريد أنه إذا فعل ما طلب منه كان ظالما، ولم يكتب الله للظالمين فلاحا، وإنما حظهم دائما الخيبة والخسار. فأولا استعاذ بالله، ثم علله بقوله إنه ربي أحسن مثواي، ثم بقوله إنه لا يفلح الظالمون. وقيل الضمير في قوله إنه ربي أحسن مثواي للعزيز، والمراد أنه رب البيت ورئيسه، أو سيده الذي رباه في بيته وجعله تحت رعايته وكنفه. وقوله أحسن مثواي أي أكرم نزلي وإقامتي ببيته، وأوصى امرأته بذلك إذ قال لها أكرمي مثواه، أي أكرم نزلي وإقامتي ببيته، وأوصى امرأته بذلك إذ قال لها أكرمي مثواه. ولا يليق أن أقابل ذلك الإكرام الذي تقدم به العزيز بالإساءة. ومن اللؤم أن أخونه في أهله، ولو فعلت ذلك كنت ظالما، ولا يفلح الظالم. ولا مانع من إرادة كل من المعنيين لكلمة ربي من المعنيين لكلمة ربي، والمراد أن إجابتها لما طلبت إغضاب. ولكن المقصود بالرب البيت هو الواضح، هو المتبادر، إنه ربي أحسن مثواي، يعني إنه يقصد زوج المرأة، لأن الإساءة معها إساءة إليه. والمراد أن إجابتها لما طلبت إغضاب لله تعالى المربي لنا بنعمه، وخيانة لصاحب البيت، ومقابلة للحسنة بالسيئة، حيث أوصى امرأته أن تكرم مثواي، فلا يليق بي أن أقابل ذلك الإكرام بالإساءة، لأني لو فعلت ذلك كنت ظالما مع خالقي ومع رب البيت، ولا أرضى لنفسي ذلك الخلق. ومهما يكن من شيء فإن يوسف غير مستعد لأن يجيب المرأة إلى ما طلبت، ونافر نفورا شديدا من السير في ذلك الطريق الوعر الذي يغضب الله تعالى ويسخطه، ويجعله رجلا لئيما يجحد الجميل وينكر الإحسان. ولعل في عفة يوسف عليه السلام وقوله في شأن العزيز إنه ربي أحسن مثواي عبرة لقوم انحطت نفوسهم وتدنست أخلاقهم وفقدوا معنى كرم الطبع وشرف النفس، فلم يتعففوا أن يفسقوا بامرأة جار أو قريب أو صاحب فضل. لعل هناك عبرة لهؤلاء الذين أغضبوا ربهم وقطعوا حقوق جيرانهم وأقربائهم، ونسوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، كما نسوا حق القرابة وأن الزنا بامرأة الجار عذابه مضاعف، وكذلك الزنا بامرأة القريب فاحشة وقطيعة رحم، لأن الشأن في الزنا أن يورث عداوة في القلوب ويترك أثرا غير محمود. فإذا قال نبي الله يوسف إنه ربي أحسن مثواي، فليقل الرجل إذا سولت له نفسه أن يفسق بحليلة جاره إنه جاري أحسن جواري، وإذا سولت له نفسه أن يفجر بامرأة قريبة يقول إنه قريبي قد وصل رحمي، وكذلك إذا زينت له نفسه أن يواقع امرأة صاحبه يقول إنه صاحبي أحسن الصحبة. وجملة القول إن نبي الله يوسف كان مثالا صالحا في الوفاء ورعاية حق المحسنين ومقابلة الإحسان بإحسان مثله، فليكن لنا عبرة في ذلك الرسول واتعاظ بسيرته وأخلاقه. ولقد همت به وهم بها. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.